بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الزكاة في ضوء الكتاب والسنة، واليوم هو 25 من رمضان لعام 1436 من الهجرة، وعنوان هذا الدرس زكاة الخارج من الأرض. زكاة الخارج من الأرض، والخارج من الأرض يشتمل على ثلاثة أنواع: الحبوب والثمار والركاز والمعادن. الخارج من الأرض، الحبوب والثمار والركاز والمعادن. والخارج من الأرض، هذه المبحث أو هذا العنوان تحته عدة مسائل. زكاة الخارج من الأرض تحته عدة مسائل. المسألة الأولى: هل تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ والجواب نعم، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الشاهد: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس: حقه هو الزكاة المفروضة، هذا من الكتاب. أما من السنة فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العشب، ما معنى العثري؟ ما معنى العثري؟ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. تفضل. اللي بيروى من الأرض، من تحت الأرض. أحسنت. الذي يشرب أو يسقى بعروقه بلا عمل من صاحبه. أو كان عثريا. العشب وسقيا بالنطح، لأن واضح الإبل أو بالآلة، ما سقي بالنطح نصف العشر. هذا من السنة. أما الإجماع فقد ذكر ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، فهذه الأصناف مما أجمع عليها، أجمع العلماء عليها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. الحبوب والثمار حتى تجب فيها الزكاة لا بد من توفر عدة شروط. شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: الشرط الأول أن يكون حبا أو ثمرا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. الشاهد: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والحديث الآخر: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. فهذا الحديث وجه الدلالة من هذين الحديثين يدلان على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها. الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون حبا أو ثمرا، الشرط الثاني أن يكون مكيلا. حبوب والثمار أن تكون مكيلة. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل في الحديث الذي ذكرناه. ما الدليل؟ أحسنت، أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق، والأوسق هي مكاييل، فدل على اعتبار المكيال في هذه الحبوب والثمار. الشرط الثاني أن يكون مكيلا. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، أن يكون الثمر والحب مما يدخر. والزكاة في الحبوب والثمار اختلف العلماء في أي نوع من الحبوب والثمار التي يجب فيها الزكاة. فهناك أصناف من الحبوب والثمار أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، هناك أصناف من الخارج من الأرض من الحبوب والثمار أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، وهذه لا خلاف فيها. من هذه الأصناف التي أجمع العلماء على الزكاة فيها البر والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة، وهذا ذكره ابن المنذر رحمه الله، قال أجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه الأصناف مجمع عليها. أما مذهب الإمام أحمد في تحديد الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار، مذهب الإمام أحمد أن الزكاة تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر، في كل حب وثمر يكال ويدخر مما ينبته الآدمي في أرضه إذا بغلغ نصابا قدره خمسة أوسق، أن تجب في كل حب وثمر، هذا على مذهب الإمام أحمد، وبشرط أن يكال بالأوسق ويدخر، أن يكون مما يدخر ومما تنبته الأرض، أي ليس مما يخرج بدون إنبات، مما ينبته الآدمي، أي ليس ما يخرج بدون إنبات من الآدمي، كالرش الذي يخرج ينبت بدون إنبات من الآدمي، فهذا لا زكاة فيه. مما تنبته الأرض في أرضه إذا بلغ نصابا قدره خمسة أوسق، هذا هو مذهب الحنابلة. وعندهم أيضا لا زكاة في الفواكه، الفواكه لا تجب فيها الزكاة، كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوز، هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة. وكذلك في الخضروات لا تجب الزكاة في الخضروات، كالقثاء، ما هو القثاء؟ الأتة أو الخيار، نعم، كالقثاء، كالقثاء والخيار والباذنجان والجزر وغيرها من الخضروات لا تجب فيها الزكاة. والدليل على ذلك حديث معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات، وهي هذه الأشياء التي ذكرناها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي وفي الإرواء والغريب، هذا مذهب الحنابلة. أما المالكية والشافعية فعندهم أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار إذا كان مكيلا مدخرا قوتا، إذا كان قوتا مكيلا مدخرا، أزادوا إيه؟ قوتا، مما يقتات للآدمي، وأن يكون قوتا، ولا تجب في غير ذلك ولا في جميع الخضروات، لا تجب في الخضروات. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة تخرج مما يقصد بزراعته نماء الأرض، كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والحشيش، هذه الأشياء. واستدل أبو حنيفة بعموم الأدلة، فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشب، فقال كل ما خرج من الايه؟ من الأرض. وأقرب الأقوال إلى ذلك هو قول الحنابلة رحمهم الله أن الزكاة تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر. هذا الشرط الثالث، أن يكون مما يدخر، أن يكون حبا أو ثمرا يكال ويدخر. الشرط الرابع أن يكون مما ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، أن يكون مما ينبت بإنبات الآدمي في أرضه. فالنابت بنفسه لا زكاة فيه، لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح. ولم يكن مالكا له حينئذ فلم تجب زكاته. مما ينبت بإنبات الآدمي أن يكون الإنسان هو الذي يزرع هذا الزرع، فلو خرج بدون إنبات من الآدمي هذا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا العشب الذي يخرج بدون إنبات الآدمي متى يملك؟ هذا العشب متى يملك؟ ليس في أرضه. لا، متى يملك هذا العشب اللي هو بدون إنبات مني؟ بحيازته، بحيازته يملك، بحيازته. والزكاة تجب بماذا؟ ببدو الصلاح. إذن لم يكن مالكا له عند وجوب الزكاة أو عند بدو صلاحه. لذلك هذا الشرط يعبر عنه بعض العلماء أن يقول أن يكون مالكا، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أن يكون النصاب مملوكا له، وهنا لم يكن مالكا له إلا بليه؟ بالحيازة. يعني وقت وجوب الزكاة اللي هي بدو الصلاح لم يكن مملوكا له، هذا النصاب لم يكن مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لذلك يشترط العلماء يقولون أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. الشرط الخامس أن يبلغ نصابا قدره 5 أوسق، أن يبلغ النصاب المعروف 5 أوسق. والوسق ما هو؟ 60 صاعا، والصاع 4. لا، الأول النصاب 4 أمداد بكفي الرجل المتوسط أو المعتدل، 4 أمداد. هذه 4 أمداد هي ليه؟ هذا هو الصاع. هذا الصاع يختلف من إيه؟ من صنف الآخر. فالصاع في التمر يختلف وزنه عن الصاع في ليه؟ في الزبيب، يختلف عن البر، يختلف عن الشعير. فكل صنف يختلف وزنه في الصاع عن الصنف الآخر. واضحة؟ لأن في أشياء تبقى إيه؟ ثقيل، ومنهم هو خفيف. فتجب الزكاة في 5 أوسق. 5 أوسق أي الوسق 60 صاعا، 5 في 60 يبقى 300 صاع. 300 صاع، التلتمية صاع دول يجيبوا تقديري كام؟ حسب إيه؟ ممكن مثلا في البر كام؟ 2 كيلو مثلا 2 كيلو 40 جرام، 2 كيلو 40 جرام في 300 يبقى 6 أزيد من إيه؟ يتجاوز 600 مثلا يعني. فهذا هو نصاب الحبوب، هذا هو الحبوب والثمار 5 أوسق. طيب يبقى عندنا شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار كم؟ 5. ما هما؟ حبا أو ثمرا يكال ويدخر ومن إنبات الآدمي، وأن يكون مالكا له وقت وجوب النصاب، وأن يبلغ النصاب المعتبر اللي هو كام؟ 5 أوسق. المسألة الثالثة، هل تضم ثمرة العام الواحد بعضها لبعض في تكميل النصاب؟ هل تضم ثمرة العام الواحد؟ مثال ذلك، رجل عنده أنواع من الأرز، عندنا الأرز 100 يوم، 102، 101، هذه الأصناف، كل صنف على حدته لا يبلغ النصاب. زرع فدان مثلا 5 قراريط 101، ده 102، وده 6 قراريط 100 يوم. المهم كل صنف على حدة لا يبلغ النصاب، فهل تضم هذه الأنواع في تكميل النصاب؟ اللي عارف معلش عشان بس يبقى نظام فقط. تضم نعم. لا أحسنت، لأن الجنس واحد، فالتمر مثلا أنواع منهما هو السكري والبرحي والخلاط لذلك، هذه الأنواع تضم إلى بعضها البعض في تكميل النصاب، والذي لا يضم هو ليه؟ الأجناس المختلفة. يعني مثلا الشعير جنس، والبر جنس آخر، والتمر جنس، والزبيب جنس. هل هذه الأجناس المختلفة تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ لا تضم، إنما الأنواع هي التي تضم. طيب، رجل عنده أكثر من بستان، أكثر من فدان أو من حديقة، أكثر من بستان، كل بستان على حدة لا يبلغ النصاب، هل تضم البساتين اللي هي ملك لرجل واحد، هل تضم هذه البساتين في تكميل النصاب؟ نعم تضم، لأنها ملك لرجل واحد، بس بشرط طبعا تكون إيه؟ من نفس ليه؟ من جنس واحد. هي أنواع لو نفترض مثلا هو نوع واحد زرع مثلا أرز 100 يوم، هذا الأرض أرض في منشأة عباس، زرع عنده 5 قراريط زرع 100 يوم، في مكان آخر 5 قراريط برضو زرع 100 يوم، وفي مكان آخر كل منطقة أو كل أرض على حدتها لا تبلغ ليه؟ النصاب، دي لا تبلغ النصاب ودي لا تبلغ النصاب. يضم بعد الحصاد، جاب اللي من هنا الحصاد اللي من هذه المنطقة والحصاد اللي من هذه المنطقة، تضم إلى بعضها البعض في بلوغ النصاب؟ نعم تضم، فهي ملك لرجل واحد وهي تحت جنس واحد. المسألة الرابعة، متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وذي ذكرناها أكثر من مرة، أحسنت، تجب عند بدو الصلاح، ببدو الصلاح تجب الزكاة في الحبوب والثمار. طيب، ما هو بدو الصلاح؟ تفضل. حتى يحمر أو يصفر فقط أو يشتد، نعم، حتى ينضج، عند احمراره واشتداد، كل هذه علامات لبدو الصلاح، فهذا دليل على بدو الصلاح اللي هو النضج والاشتداد وقوة الحب والاحمرار والاصفرار. وممكن أن نضع لذلك قاعدة، وهو أن يصل إلى الصفة التي يطلب فيها غالبا، أن يصل، وهذا مثلا بالاحمرار وهذا بالاصفرار وهذا بالاخضرار، ومثلا عندك الخيار بدو الصلاح به الخيار مثلا، يعني بالاخضرار، تم هو من أول من بدو أخضر عند الاستعمال، أن يصل إلى الصفة التي يطلب فيها غالبا. والأفضل في الخيار أن يطلب كبيرا أم صغيرا؟ صغيرا، يعني هنا الكبر ليس دليلا هنا على ليه؟ على بدو الصلاح، لا، ده هو هنا صغيرا أفضل من أن يكون كبيرا، تمام؟ فأن يصل إلى الصفة التي يطلب فيها غالبا، هذه القاعدة وخلاص. الاحمرار الاصفرار بالاشتداد حسب ليه؟ كل صنف حسب نوع. ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما زهوها؟ قال حتى تحمر وتصفر. ونهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، ونهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. طيب، ما الفائدة من هذه المسألة؟ ما هي الثمرة المرجوة من ذكر هذه المسألة؟ وهي مسألة ليه؟ متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ قلنا ببدو الصلاح، إيه هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ إيه الفائدة المترتبة على ذلك؟ عدم الغرر، لكن احنا نتكلم الفائدة المتعلقة ليست بالبيوع، لكن احنا نتكلم الفوائد المتعلقة بالزكاة. انت بتتكلم عموما، انت بتتكلم عموما بقى في البيع وكلام من ده. اللي ياخد الزكاة انتفع منه. ها عشان مثلا اللي ياخد الزكاة دي هي كويس، عشان ياخد حاجة كويسة. تمام. طيب الثمرة في ذلك إن المالك لو تصرف في الثمرة، عسوله لو المالك تصرف الثمر أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه، يعني باع هذه الثمار، باع هذه الثمار قبل بدو صلاحها. طب متى يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ أحسنت، إذا بيعت مع الأصل وقبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها، لكن إذا بيعت مع الأصل جاز بيعها بالإجماع. فلو بيعت مع الأصل، باع الثمرة مع الأرض مثلا، فدان أرض باعه بزرعته والزرعة لم تصل إلى إيه؟ إلى بدو الصلاح. جميل؟ طيب من عليه الزكاة؟ البائع أم المشتري؟ المشتري، أحسنت. لكن لو بعد بدو الصلاح على من الزكاة؟ على الإيه؟ على البائع. هذه الثمرة من هذه المسألة. طيب طيب إذا تلفت الثمرة أو تلف الزرع، إذا تلف الزرع على من تكون الزكاة؟ إذا تلف هذه الثمرة، إذا تلفت على من تكون الزكاة؟ هل تسقط أو لا تسقط؟ أو عفوا على من تكون؟ لا امسحها دي. هل تسقط الزكاة أم لا تسقط؟ أو تفضل تسقط. تسقط إن كان بالطبيعة، إن كان متسببا فلا تسقط. لحظة اتفضل. التفصيل أحلى حاجة، التفصيل دي. إذا فرط لا تسقط. إذا فرط لا تسقط. طيب أسألك سؤال، لو فرط قبل بدو الصلاح، ما انت بتقول اذا فرط، اذا فرط فعليه ليه؟ عليه الزكاه. هو فرط قبل بدو صلاحها، قبل وجوب الزكاه، ياثم ولا زكاه عليه؟ لا ازاي بقى؟ لا لا ليس عليه شيء. في ايه؟ بس عايزين بس عشان بس نسمع بعض، بس عشان نسمع بعض اتفضل. ليس عليه شيء في ايه؟ في المسألة اللي ذكرناها الاخيره دي. نعم، لا شيء عليه، اللي هي ان تلفت قبل بدو الصلاح، قبل وجوب الزكاة. احسنت، هذه الحالة الاولى. لو تلفت قبل وجوب الزكاة لا شيء عليه مطلقا، سواء كان بتعد او بتفريط او بغيره، لا تجب مطلقا. اما ان تلفت بعد الوجوب، بعد اشتداد الحب، بعد بدو الصلاح، فهنا ينظر. إن كان بتعد أو تفريط فتجب فيه له الزكاة، وإن لم يكن متعديا ولا مفرطا فلا زكاة عليه. الحالة الثالثة أن تتلف الثمرة بعد استقرار الملك. ومتى يستقر الملك في هذه الحالة؟ متى يستقر الملك في الحبوب والثمار؟ عند حيازته، عندما يأتي به عند الحصاد ويأتي به إلى البيدر، إلى الجورن زي ما يقولوا. هنا إيه؟ استقر الملك. أن تتلف بعد استقرار الملك، وعندنا هنا هتتلف قبل بدو الصلاح أو تتلف بعد الوجوب وقبل الحصاد، أو أن تتلف بعد الإيه؟ دي الحالة الثالثة، تتلف بعد الإيه؟ بعد الحصاد، بعد إيه؟ أيوة، اللي هو استقرار الملك. الحالة الثالثة بعد ما جاب المحصول البيدر الجرن، سرق المحصول، تلف المحصول بعد مجيئه إلى البيدر، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ إذا كان مفرطا تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن مفرطا فلا زكاة عليه. حد عنده رأي؟ التفصيل، ما هو التفصيل؟ التقصير، ما هو التفريط؟ طيب هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا تلزمه الزكاة أو تجب الزكاة مطلقا، بمجرد أن أتت إلى البيدر إلى الجرم خلاص تجب الزكاة مطلقا. والقول الثاني قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح في الحالة الثالثة أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط، لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، صار أمانة عنده، فإن تعد أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف مع كمال التحفظ والحراسة فلا ضمان عليه، وهذا هو الصحيح. المسألة الخامسة: ما مقدار الزكاة في الحبوب والثمار؟ مقدار الزكاة في الحبوب والثمار، ما هو المقدار الذي أخرجه من الحبوب والثمار؟ نصف العشر، العشر حسب الايه؟ حسب الحالة. يبقى لها ثلاثة حالات. الحالة الأولى وهي العشر، يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، فيما سقي بلا مؤنة، أي الذي يشرب بعروقه، اللي احنا قلنا عليه ليه؟ العثري، أو كان عثريا أي يسقى بعروقه، هذا يجب فيه العشر، أي يسقى بلا مؤنة وبلا كلفة. طيب النوع الثاني أو الحالة الثانية وهي نصف العشر، وهذا ما سقي بمؤنة كالذي يسقى بالآلات وبالرشاشات أو بالنواضع الحيوانات أو غير ذلك، هذا يسقى بكلفة ومؤنة، وهذا فيه نصف العشر، والدليل ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. الحالة الثالثة وهي يجب فيه ثلاثة أرباع العشر، بعدين العشر ونصف العشر والوسط اللي هو ثلاثة أرباع نصف العشر، وهذا إذا كان يشرب بمؤنة النصف ويشرب بغير مؤنة النصف، كان نصف السنة يشرب بمؤنة ونصف السنة يشرب بغير مؤنة، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر. ده مؤنة، مكان الحديث ده بمؤنة. المسألة السادسة: زكاة الأرض المستأجرة. لو أن رجلا عنده فدان أرض وأجره لمزارع، على من تكون زكاة الأرض المؤجرة؟ أخذ الفلاح هذه الأرض وزرعها، أجر الفدان بخمسة آلاف جنيه، زكاة هذا الزرع على من؟ على مالك الأصل أم على المستأجر؟ على من؟ على المستأجر. نتفضل. على المستفاد من الحب اللي هو من؟ المستأجر. أحسنتم. قال ابن قدامة: ومن استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، أي العشر على المستأجر. طيب، طب مالك الأرض الذي أخذ هذا المال الخمسة آلاف، الخمسة آلاف هل عليه زكاة؟ إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لكنه لو أخذ هذه الخمسة وأنفقها لا شيء عليه، لكن لو حال عليها الحول ففيها زكاة المال. طيب، المسألة السابعة: زكاة المزارعة والمساقاة. المزارعة اشتركوا في أرض، أنا عندي فدان أرض، فواحد زرع هذه الأرض مزارعة بالنصف، أنا من الأرض وهو يقوم بزراعة الأرض والإنفاق عليها وسقيها وزرعها وكلام، وما يخرج مناصفة مثلا أو المساقاة يقوم على سقاية الشجر، وما يخرج من الشجر هو مناصفة بيننا، على من تجب الزكاة؟ على مالك الأرض أم على المزارع؟ الزارع إجمالي. لحظة، تفضل. تطلع من الاثنين ولا واحد؟ هياخد من الاثنين. من الاثنين. على الاثنين. أحسنتم. تجب على الاثنين إذا بلغ نصاب كل واحد أو نصيب كل واحد منهما النصاب. قال ابن قدامة: وإن زارع رجلا مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب، فالعشر على من يجب الزرع له. إذا كانت فاسدة إلا يأخذ الزرع هو اللي تجب عليه إليه الزكاة. طيب وإن كانت المزارعة صحيحة، عقد صحيح، مساقاة أو مزارعة، على من تجب الزكاة؟ قال: فعلى كل واحد منهما عشر حصته إن بلغت خمسة أوسق. كل واحد لو نصيبه بلغ النصاب فعليه الزكاة. أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها خمسة أوسق. أنا صحيح خدت هذا النصيب اللي خدته لا يبلغ النصاب، بس أنا عندي إيه؟ أرض تانية، عندي محصول تاني من نفس النوع، يضم ولا لا يضم؟ يضم، لأنه جنس إيه؟ وأما إن كانت الأجناس مختلفة فلا يضم. المسألة الثامنة: مما تخرج الزكاة؟ هل تخرج الزكاة من رديء المال، أم تخرج من أطيب المال، أم من وسطه؟ تخرج من وسطه، وإن أخرج من أحسن ما عنده فهو أفضل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تعمد إلى الرديء، إلى أسوأ شيء فتخرج منه الزكاة، وإنما يكون من الوسط أو من أجوده إن أردت ذلك فهو أفضل وأحسن. المسألة التاسعة: هل في العسل زكاة؟ هل في العسل زكاة؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين أو على أقوال. من هذه الأقوال مذهب الإمام أحمد أن في العسل الزكاة، يجب فيه العشر، فمن كل عشرة أو من كل عشر قرب قربة ففيه العشر. هذا مذهب الإمام أحمد. ومذهب الجمهور أنه لا زكاة في العسل، لا زكاة في العسل، لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه. وهذا هو الصحيح، أنه لا زكاة، أي لا تجب الزكاة في العسل إلا أحسنت الحماية، وإلا إذا كان عروض تجارة، أحسن، إذا كان متخذا للتجارة فهذا تجب فيه زكاة عروض التجارة، عروض التجارة. المسألة العاشرة: زكاة المعدن. وما هو المعدن؟ المعدن هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. المعدن الخارج من الأرض، نحن نتكلم في زكاة الخارج من الأرض، ومن الخارج من الأرض المعادن، فهو مما يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها، مما يخلق فيها خرج بذلك. حديد أيمون، الحديد يخلق فيها، أحسن، خرج بذلك الركاز، فالركاز من وضع من؟ من وضع البشر. مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، أشياء لها قيمة كالحديد، النفط، هذه الأشياء خرج بذلك مما لا قيمة له، كالطين مثلا، مما له قيمة، هذا هو المعدن. والمعادن اختلف العلماء في وجوب هل تجب فيها الزكاة أم لا، والراجح والله أعلم أنه لا تخرج زكاته إلا بعد سفكه وتصفيته، والمعدن أشبه بالثمار من غيرها، وزكاته ربع العشر 2.5% إذا كمل النصاب، اللي هو النصاب المال، إذا كمل النصاب فبعد سبكه وتصفيته وكان مما يمتلك ما يمتلكه الإنسان. أما هذه الأشياء أصبحت الآن الحكومات هي التي تمتلك هذه الأشياء. طيب العلماء اختلفوا هل يستقبل له حولا أو بمجرد خروجه عليه الزكاة؟ هذه مسألة أيضا خلافية. الجمهور على يشترط له الجمهور على أنه يخرج تخرج له الزكاة بمجرد خروجه، أي لا يشترط له مضي الحول. ورأى إسحاق وابن المنذر أنه لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول، أي لا بد من اشتراط الحول، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، أن المعدن لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. المسألة الأخيرة وهي زكاة الركاز، فالركاز من الخارج من الأرض، والركاز هو دفن الجاهلية وكنزها، اللي هو الدفن الجاهلي الموضوع في الأرض أو المدفون في الأرض، ويقال له ركاز لأن صاحبه ركزه في الأرض أي أثبته. والركاز فيه الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وهذا أعلى تقدير في الزكاة. احنا عندنا أعلى حاجة إيه؟ في الإخراج الخمس، وبعده العش اللي هو في مكانه بما فيما يسقى بلا مؤنة. أعلى شيء في الإخراج في قيمة في كمية الإخراج اللي هو الايه؟ الركاز اللي هو الخمس. لماذا؟ ليس في مشقة، بلا كلفة ولا تعب، رجل وجد ركازا ففيه الخمس. ويجب الخمس في قليله وكثيره، أي لا نصاب فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس قليلا أم كثيرا. طيب صفته، هل يشترط أن يكون من الذهب والفضة؟ ها؟ لا يشترط. ما له قيمة؟ لو كان من النحاس، من هناك مواد أغلى من الذهب ومن الفضة وهي ركاز، تجب فيها الزكاة؟ نعم تجب فيها زكاة الركاز، وهو من الركاز، يعني لا يشترط في الركاز أن يكون من الذهب أو الفضة. فكل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك فهو ركاز، فيجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له مضي الحول، فيجب إخراج الزكاة بمجرد التملك ولا حول فيه، يعني لا يشترط مضي الحول. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.